الفاعل الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه وبعد فعل فاعله فهو وإلا فضمير استتر وقد يقال سعيدا وسعيدوا والفعل للظاهر بعد مسند فمعنى هنا يبعث الإمام والإمام فاعل فهو مرفوع ولا يصح أن نقول يبعث الإمام لا الإمام نعم يبعث الإمام إلى عماله بالأقاليم وينظر ما حصل من ذلك فإن استوت فرق كل خمس فيما قاربت وإن اختلفت أمر بحمل الفضل فإن استوت فرق كل نعم فإن استوت فرق كل خمس فيما قارب في المكان اللي هو فيه وإن زاد نقل إلى المكان المحتاج نعم وإن اختلفت أمر بحمل الفضل ليدفع لمستحقه كميراث أمر بحمل الفضل وش الفضل يا شيخ محمد الفضل الزايد يعني فإن كانت على قدر هو الزحف مثلا نقول 5000 يلا تكفي 10000 يلا تكفي لكن إذا كان يكفيهم 10000 وإن عندنا 50000 وزع 10 و40 نقلها إلى المكان المحتاج أحسن فإن لم تأخذ بنو هاشم وبنو مطلب فهمهم سهمهم رد في كراع رد في كراع وفي كراع والكراع هو المقصود به السلاح الذي يتقوى به المجاهدون في سبيل الله نعم رد في كراع أي خيل وفي سلاح عدة في سبيل الله لفعل أبي بكر وعمر ذكره أبو بكر نعم ومن فيه ممن يستحق من الخمس سببان فيه سببان سبب كذا وسبب كذا فإنه يعطى به ما نعم سببان فأكثر كهاشمي ابن سبيل هاشمي ابن سبيل نعطيه لكونه هاشم ونعطيه لكونه ابن سبيل منقطعا به نعم أخذ بها لأنها أسباب لأحكام فوجب ثبوت أحكامها كما لو انفردت ثم يبدأ من الأربعة أخماس التي للغانمين بنفل من نفل يعني إنسان له بذل جهدا وبذل طاقة وبذل عملا كان سببا في فوز في الفوز في المعركة من ناحية الكرب ومن ناحية الفرق ومن ناحية مباغتة الأعداء فهذا يعطى تقديرا له وتشجيعا لأمثاله ببذل ما يستطيعون نعم بنفل بفتح الفاء وهو أي النفل الزائد على السهم لمصلحة لانفراد بعض الغانمين به فيقدم قبل القسمة كالسلف نعم ويرضخ طيب نكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في يوم الأحد لأن يوم الجمعة غدا إجازة كالمتبع وفي يوم السبت درسنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم على ما اعتدناه في كل أسبوع وفي يوم الأحد نعود لدرسنا هذا بإكماله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا سؤال